على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ حيث انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وهذان عنه باختلاف ومعه في الجوار وفي الأظهار حمزة قللا. وانتهينا من شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. إضجاع ذي رأين صاحبة الرأين الألف الواقعة بين رأين، ويجب أن تكون الراء الثانية على حسب القاعدة السابقة. إيه القاعدة السابقة؟ وفي ألفات قبل راء طرف أتى بكسر، بكسر يعني لابد أن تكون الراء الثانية من الراءين مكسورة. يبقى معنى هذا أنه إذا وجدت راء مفتوحة مثل إن الأبرار، إن الأبرار لا إمالة في الألف، ما احنا الإمالة للألف. قال: وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار، كالأبرار لبرير من الايه، من الاسرير في قرير. الإمالة للالف الواقع بين الرأين، ولاجلها تمال الايه، الراء الايه، الراء الاولى، وهذه اللي هي تسمى إمالة لاجل الايه، لإمالة. واضجاع ذي رأين صاحبة الرأين حج رواته، الحاء لمن؟ الحاء لأبي عمرو، والراء لمن؟ إضجاع. تذكروا قلنا لفظ الإمالة إذا كان مطلقا ينصرف على الإمالة الإيه؟ على الإمالة الكبرى. يأتي لفظ إضجاع، كل هذه مرادفات للإيه؟ للإمالة الكبرى. وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. الجيم لمن؟ والفاء لمن؟ وبرضو احنا بنقول ان حمزة له من الايه، المواضع التي ورد له فيها التقليل، هذه المواضع ايه؟ قليلة سبق له، اللي هو البوار والقهار. يبقى عندنا الامام ابو عمرو البصري والامام الكسائي يقرآن بالإمالة قولا واحدا، والإمام حمزة والراوي ورش بالإيه؟ بالتقليل اللي هي بين أو بين اللفظين، والباقون يقرؤون بالفتح إيه؟ قولا واحدا. ولاحظوا إننا أحيانا لا أتعرض على إلى قراءة الإيه؟ إلى قراءة الباقين، يعني نأخذ من أمال ونأخذ من قلل ونترك الباقين. ثم قال رحمة الله عليه: وذي اغلق عليها قوسين، وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. البيت ده لكلمة للإيه؟ للألف الواقعة بين الرأين. ثم قال رحمة الله عليه: وإضجاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا. نأخذ الأبيات اللي تابع عليها كلها. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. طبعا البيت يقرأ غير ما قرأت. وآذانهم طغيانهم ويسارعوا نوقف على هنا معايا يعني لو وصلنا البيت حيوة ايه. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. لو وقفنا على الشطرة الأولى من البيت يبقى ايه وآذانهم طغيانهم ويسارعوا نا هتبدأ بالإيه نآذاننا عنه الجواري تمثلا. برضو مع نفس الإيه الترجمة يواري أواري في العقود بخلفه. وهنا نغلق إيه في اللي قص هنا بقى عند الإيه عند بخلفه. يبقى بدءا افتح قوس من أول إيه وإضجاع أنصاري اغلقه عند بخلفه. لاحظ معانا الرمز اللي موجود في هذين البيتين في ايه الترجمة لمن التاء وإضجاع أنصاري تميم. التاء لمن التاء لدور الكساء. برضو لما تمشي شوية وبارئكم تلا إذا اعتبرتها رمز حيبقى برضو هو مين دور الكساء. يعني معانا في كل هذا هو من دور الكساء. طيب إضجاع أنصاري أنصاري وردت في موضعين في كتاب الله العزيز في سورة إيه آل عمران وفي سورة الصف. أنصاري من أنصاري إضجاع لاحظ هو لفظ بإيه إضجاع يعني إمالة إيه إمالة كبرى. وإضجاع أنصاري أنصاري من أنصاري خلاص. وسارعوا فين آل عمران في آل عمران هنميل الايه الاماله لايه للالف للالف سارعوا ما هي الاماله لاجل الاماله يا دكتور هيبقى هنا الاماله لاجل الايه وسارعوا خلاص. نسارعوا نسارعوا فين في سوره المؤمنون نسارع لهم خلاص. طيب والباري فين الباري في سورة الحشر اللي هو ايه الخالق الباري الباري هو طبعا هنا حذفت الهمزة للضرورة. طيب الحشر وبارئكم بارئكم في سورة ايه في سورة البقرة في الموضعين قتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم خلاص. يبقى لاحظ من فرد به الكساء دوري الكسائي معنا ايه أنصاري وسارع ونسارع والباري وبارئكم وآذانهم برضو الإمالة لإيه للألف آذانهم ودي وردت في سبعة مواضع سبع مواضع في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء والكهف فيها موضعان وفصلت ونوح هذه السبع مواضع اللي هي ايه آذانهم طغيانهم وردت في كم موضع في خمس مواضع. طغيانهم وردت في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة المؤمنون اللي هي ايه طغيانهم برضو إمالة من انفرادات دور الكساء. ويسارعون وردت في كم موضع وردت ايضا في سبع مواضع. يسارعون في آل عمران في آل عمران فيه موضعين في آل عمران خلاص. والمائدة فيها ثلاث مواضع وفي سورة الأنبياء موضع وفي سورة المؤمنون موضع. يسارعون لاحظوا المهم المهم اللي في هذا ان انت كيف تقرأ هذه الكلمة يسارعون يسي اضجاع إمالة ايه؟ إمالة كبرى، إمالة كبرى. نعم نعم يسارعون. طيب آذيننا فين؟ في سورة ايه؟ في سورة فصلت. الله يفتح عليك يا ابني. موضع واحد اللي هو في سورة فصلت هو موضع ما في غيره. الجواري، الجواري في في ثلاث مواضع، لا في عندك السورة قبل دية، وفي سورة الرحمن، وفي سورة التكوير اللي آخرها ايه؟ الجواري ايه؟ الكنس. يبقى كيف تقرأ؟ الجواري ايه؟ في البحر. خلاص يبقى دي ايه؟ هنا الجواري. يبقى لاحظ الانفرادات، الانفرادات الدوري، انصاري وسارع نسارع، والباري اللي هو بارئ، وبارئكم، واذانهم وطغيانهم، ويسارعون واذاننا، والايه والجواري، والجواري في سورة التكوير. ثم قال رحمة الله عليه يواري أواري في العقود بخلفه. يواري يواري أواري مع الموضعين يواري وإيه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فإيه فأواري. وهي برضو الاثنين إيه؟ هو قيدها بالعقود، سورة العقود اللي هي سورة ايه؟ سورة المائدة. قيدها بالعقود ليه؟ عشان يخرج اي يواري غيره. يعني ايه؟ يواري سوآتكم في سورة الايه؟ في سورة الاعراض. يبقى قيدها بالايه؟ يواري اواري في العقود بخلفه. يبقى الكل، كل ما سبق بلا خلاف، كل ما سبق بلا ايه؟ بلا خلاف. اما يواري واواري بخلف، هنا فيه تحقيق للايه؟ للعلماء في هاتين الكلمتين. يواري واواري لم يذكرها، احنا قلنا الايه؟ الشاطبية دي نظمت على ايه؟ بالأصل فيها ايه؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يعني نظمت على ما جاء في كتاب التيسير. لم يذكر الإمام الداني الـ هذين الموضعين في كتاب التيسير، ولكن ذكرهما في كتاب الايه؟ في كتاب جامع البيان. العالم الدين السخاوي قال رحمة الله عليه حدثني أبو القاسم شيخنا. مين؟ الإمام الشاطبي. الإمام هو ده اللي خدها من الإيه؟ من البزبوز زي ما بيقولوا. الإمام الإيه؟ السخاوي. حدثني أبو القاسم شيخنا قال حدثني أبو الحسن ابن هذيل اللي هو علي ابن إيه؟ ابن هذيل شيخ الإمام الشاطبي. خلاص. قال حدثني أبو داود اللي هو سليمان ابن داود اللي هو تلميذ الإيه؟ الإمام الداني، تلميذ الإمام الداني. ما هو بين الشاطبي وبين الداني اثنين بس اللي هو علي ابن هذيل وأبو داود. خلاص اثنين إلى الإمام الإمام الداني، الإمام الداني. وبعدين هي ده منتهى العلو، لأن الإمام الداني توفي فاكرين ده انا دايما اقولها ثلاث اربعات. خلاص 444. طيب والامام الشاطبي توفي سنه كام قدامكم كده؟ يبقى المسافه ايه؟ المسافه ايه؟ في حوالي كام سنه؟ 190. حوالي سنه وشويه من وفاه هذا، من وفاه هذا الى وفاه هذا كام؟ ما تشيل 40 او 150 سنه. يبقى في علو كون ان ال 150 سنه يجبرها اثنين فقط، دي مساله مش سهله، ده منتهى العلو في الايه؟ في السنه اللي هو مجنن الناس دلوقتي موضوع الايه؟ موضوع الاسانيد. خلاص. قال حدثني أبو عمرو خلاص الداني عن الفارسي. وأنا قلت لكم مين شيوخ الإيه الإمام الداني في اللقاء السابق، الشيوخ الأربعة اللي عليهم الاعتماد في إيه في أسانيد الدنيا خلاص. عن أبي طاهر عن أبي عثمان الضرير عن الدرو عن الدوري عن الكسائي أنه أمال في المائدة يواري وفأواري. قال أبو عمرو وقرأت من طريق ابن مجاهد بإخلاص الفتح، يعني هو قرأ على أبي الفتح فارس ابن أحمد الحمصي قرأ عليه بالإيه بالإمالة، أما أخذ من طريق ابن مجاهد الإيه إخلاص الإيه إخلاص الفتح إخلاص الفتح خلاص. ذكر هذا الخلاف الفاسي في كتاب ايه قلنا الفاسي كتابه ايه ها انطوا الليالي الفريدة. طب والموصلي ما احنا عارفين انه شعلة بس الكتاب اسمه ايه لا كنز المعاني كنز المعاني. يبقى لما اقول الفاسي يبقى كتاب ايه الليالي الفريدة الموصلي كنز المعاني ابو شامة ابراز المعاني خلاص وابن القاصح شوف اللي انا عددهم الان كل هؤلاء ذكروا الا ان ابا شامة ذكر ان الامالة لم ترد في التيسير. يعني كلهم ذكروا ايه هذا الخلاف قالوا اني قرأ يعني هذا ورد فيه الخلاف الايه الخلاف دائر بين ايه الخلاف دائر بين ايه بين الإمالة والفتح في يواري وإيه وأواري خلاص. القاضي علي رحمة الله الشيخ القاضي ودي طرق التحريرات قال ولكن الصحيح الذي هو طريق النظم وأصله هو الفتح، وأما الإمالة فليست من هذا من هذه الطريق فلا يقرأ بها له. ده رأي الإيه الإمام الإيه؟ الإمام الشيخ القاضي عليه رحمة الله. أما زي ما أنا قلت لكم الفاسي والموصلي وأبو شامة وابن القاصح الجميع قالوا إيه الخلاف قالوا إيه الخلاف غير أن الإمام أبو شامة قال إيه قال رجح الإيه رجح الفتح خلاص. يبقى كل الكلمات السابقة دي اللي كررناها تمال إمالة كبرى لدوري الكسائي عدا هذه الكلمة فيها الايه اللي هما الكلمتين دول. ثم قال رحمة الله عليه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه ايه في القوس عشان تزبطوا شغلكم كده واحنا ماشيين من اول ضعافا افتح افتح قوسي كده واغلقه عند ايه ضممناه ضعافا فين يا أحبة وليخشى الذين ايه ذرية ايه يبقى كيف نقرأها بقى في إمالة ضعيفة خلاص. وحرف النمل حرف النمل إشارة إلى ايه إلى هما كلمتين وحرف النمل آتيك آتيك به قبل ايه قبل أن تقوم من مقامك وآتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ اللي آيتين وراء بعض في سور حرف النمل خلاص آتيك. الإمام أبو شامة رحمة الله عليه قال ضعافا في ضعافا يعني فوجه إمالة فوجه إمالة ألفها كسرة الإيه الضاد ضيق خلاص كسرة الضاد ولا اعتبار بالحاجز. ايه الحاجز العين العين خلاص. كما تميل العرب عمادة عمادة ودايما المثال ده موجود عند الامام الشيخ سيبويه وعند ائمة ائمة اللغة دائما يستدلوا بهذا ان العرب يميلوا ايه يميلوا عمال عماد. وطبعا احنا قلنا ان هذه الامالة هي ايه لهجة ايه قبائل نجد قيس وتميم واسد هذه القبائل كلها كانت تميم. وحرف النمل آتيك آتيك قولا بخلف ضممناه. فهمتوا ايه بقى؟ ما احنا عايزين نتعلم بقى. فهمتوا ايه من الترجمة دي؟ خد بالك انا قلت اغلق القوس عند دي ضعافا. وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. فهمتوا ايه؟ مين اللي له الخلاف؟ الخلاف لمن؟ لخلاف. يبقى ايه اللي عندنا هنا؟ قولا بخلف ضممناه بلا ايه؟ هو والقاف والضاد لمن؟ للدين. لمن؟ للامام ايه؟ للامام حمزه. بس هو المشكله ان احنا نقدم الايه؟ فضل. يبقى معناها هذه قراءه ايه؟ الامام حمزه. قراءه الامام حمزه كلمه ضعافه. واتيك في النمل يقرا خلف بالإمالة قولا واحدا وخلاد له الايه؟ له الخلاف. بخلف ضممناه. قلت ايه في القوس هنا عشان نتفهم شغلنا مع بعض. خلاص. مشارب لامع مشارب لامع وآنية فيها الأذاك لأعدلة. وفي الكافرون عابدون وعابد. افتح لي برضو الايه؟ القوس من عند ايه؟ مشارب. وتغلقه فين؟ وعابد. انتوا شايفين الرمز اللي موجود امامنا ايه؟ حرف الايه؟ اللام. اللام. اللام لمن؟ مشارب. طيب مشارب دي فين؟ في سورة ايه؟ معقولة؟ في سورة ياسين. ها؟ مشارب. خلاص؟ طيب. وآنية فيها الأتاك. قيدها. هل أتاك ايه؟ أيوة. عشان يخرج ايه؟ هل أتى على الإنسان؟ خلاص؟ عشان يخرج دي اللي هي آنية. يطاف عليا بآنية. أصل الكلام هنا عندنا إيه؟ الكلمة اللي معانا آنية. الإمالة في مشارب نافع وإيه؟ ومشارب. طيب وآنية وإيه وإيه وآنية. أيوة. ما هو إيه؟ وآنية. أصل هي الإمالة الإيه؟ آنية. الإمالة لإيه؟ لما أقول لك اكتب لي آنية كيف هتكتبها؟ همزة وألف. همزة على الإيه؟ وبعدها ألف. يبقى الإمالة جت لي بتاعت مين؟ الألف. وأميلت الهمزة اللي هي بيسموها إمالة لأجل الإيه؟ لأجل الإمالة. من جور السعيد إيه؟ يسعد زي ما بيقولوا كده. خلاص؟ آنية في هل أتاك. هل أتاك اللي هي سورة الإيه؟ سورة الغد. وفي الكافرون أي وفي سورة الكافرون عابدون وعابدون. عابدون وعابدون. كم موضع دية ودية؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لغد وغد في السيمان. ولا أنتم عابدون. عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد. خلاص. خلاص ليه؟ يبقى عندنا ايه؟ عابدون ولا انتم عابدون. يبقى عابدون وعابد. هو بيقول لك وفي الكافرون اي وفي سورة الكافرون. خلاص. وطبعا الكلام هنا وفي الكافرون على الايه؟ على اعتبار ما مالش في الكافرين. على اعتبار ايه؟ ها؟ الحكاية. على اعتبار الحكاية. يبقى ايه؟ وفي الكافرون اي وفي سورة الكافرون كلمتين عابدون وعابدون. من انفرد بهذا؟ انفرد بها هشام. خلاص. يبقى هشام انفرد بايه؟ مشارب وايه تاني؟ وآنية. وآنية في سورة ايه؟ في سورة الغاشية. وعابدون وعابد. بس المهم عابدون عابد. ها؟ مشارب آنية. خلاص. الإمالة وقعت على الايه؟ على الهمزة ايضا. ثم قال رحمة الله عليه وخلفهم في الناس في الجر حصلا. ايه على الاثنين دول؟ قوس. وخلفهم في الناس في الجر حصلا اي خلاف الايه؟ القراء. الذين نقلوا هذه القراءة عن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو. خلاص الناس المجرور، خلاص الناس المجرور اللي هي زي ايه؟ قل أعوذ برب الناس، ما هي الناس، ملك الناس، إله الناس. خلاص يبقى أي ناس أمامك في القرآن الكريم يميل الألف الإمام أبو عمرو. الكلام هنا ظاهر الترجمة لمن؟ لأبي عمرو. بس هو قالوا ليه المسألة فيها ايه الخلاف ده؟ قالوا الخلاف موزع، يعني احد الرواة نقل الايه نقل الإمالة والآخر نقل الفتح. ولذلك يقول عالم الدين السخاوي رحمة الله عليه، هو كتاب ايه لعالم الدين السخاوي يا اولاد؟ فتح الوسيط، شرح فتح الايه الوسيط. قال الشيخ، يقول الشيخ السخاوي: وكان شيخنا، يبقى مين شيخه؟ الشاطبي. وكان شيخنا يقرأ بالإمالة له، اي لأبي عمرو، يقرأ بالإمالة له من طريق الدوري، وبالفتح من طريق السوسي، وهو المشهور في كتب الأئمة كذلك. يبقى عندنا لما تسمع واحد بيقرأ ناس يبقى لمن؟ للدوري. خلاص. ولذلك هم قالوا ايه في بيت كده برضو علما بالمدر، قالوا ايه: والإدغام للسوسي خصة، وأمن لدوريهم في الناس حيث جرة. خلاص. يعني هي برضو دي نظام تحريرات، يعني نظام تحريرات. بس احنا الان نعرف ان ما هو لما نقول الرواية، يعني ما ينسب الى الراوي، ما ينسب الى الراوي يسمى رواية. الراوي ده لما ناخد الرواية دي ونصعد بها الى الامام تتسمى ايه؟ تتسمى قراءة. خلاص. تتسمى قراءة زي ما انا قلت لكم قبل كده، يعني حفص له ايه بينة، له ايه الا ان يأتينا بفاحشة ايه مبينة. طيب مبينة ومبينة، ما هو احنا عندنا يقرأ حفص بايه؟ مبينة ولا مبينة؟ طيب ويقرأ شعبة، يبقى الاثنين ايه دي رواية، يعني هذا انفرد بهذا وهذا انفرد بهذا، اما الاثنين ايه؟ لما نقول مبينة قراءة الامام ايه؟ عاصم. مبينة قراءة الامام ايه؟ عاصم. انتم متابعين؟ فما ينسب الى الى الراوي هو يسمى رواية، انما اذا صعد الى الايه؟ الى الامام بنسميها ايه؟ بتسمى قراءة. خلاص؟ يبقى ايه؟ وخلفهم في الناس في الجري حصلة. حصلة اتفهمت؟ حصلة ترجع الى مين؟ ترجع لايه؟ للدوري. ترجع الى الدوري. خلاص. لا يعني نقصد حصلة رمز للامام، للامام بس لمين احنا بنقرأها؟ خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: حمارك والمحراب اكراههن، والحمار وفي الاكرام عمران مثلة، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمله. يلا افتح قوس واقفل قوس. من اول ايه؟ من اول حمار. من اول الحمار. خلاص. حمارك في سورة ايه؟ في سورة البقرة. عدوا معايا. وانظر الى حمارك. حمارك. طيب المحراب وفي الثاني في التصور المحراب. ما شاء الله عليك يا ولد، ما شاء الله عليك، ما تردش كتير احسن تتنير عين. خلاص. خلاص اتبعوا معايا. زكريا المحراب اذ تصوروا، يبقى زكريا اذ تصوروا. خلاص هما الاثنين كده. خلاص. يبقى ايه المحراب؟ يبقى ايه حمارك المحرب. خلاص. طيب تكرهن في سورة النور، في سورة الايه النور بنميل ايه؟ بنميل الالف، يبقى هتمال الايه الراء تبعا لإمالة الايه الالف. هيبقى اكرههن، اكرههن. خلاص. والحمار في سورة الايه؟ نعم. كمثل، لا الحمار كمثل الحمير. خلاص. كمثل الايه الحمار. وبعدين لاحظوا معايا الحمار دي تدخل مع ايه؟ وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى، يعني دي هيبقى هنا ما نقولش ابن ذكوان فقط اللي احنا رايحين له، لا يعني ده دي شيء، يعني هذا أضيف إلى من قرأ بالإيه بالإمالة. وفي الإكرام، فين الإكرام؟ للجلال والإكرام في سورة الرحمن، في سورة الرحمن. عمران أين وردت؟ وفي الثاني وفي التحريم. ومريم ابنة عمران. خلاص. ومريم ابنة عمران يبقى ايه؟ عمرين، عمرين. مثلة لو خدتها رمز ماشي، يبقى مين؟ ابن ذكوان. قال وكل بقل، كل ما سبق اللي هي من اول ايه حمارك والمحراب وإكراههن والحمار والإكرام وعمران، كل ما سبق بخلاف لابن ذكوان الذي سبق له الرمز، وكل بقلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمل. المجرور فيه الإمالة قولا واحدا، واللي فات ده اللي هو ايه زكريا المحراب مش كده ولا ايه؟ طيب اذ تصوروا المحراب يبقى ده مش مجرور. طب المجرور زي ايه؟ يصلي في المحراب، والتاني الموضع التاني ايه؟ فخرج على قومه من الايه من المحراب. يبقى عند الموضعين دول يصلي في المحراب فخرج على قومه من المحراب، اما المحراب فيه الايه فيه الخلاف، الخلاف دائر بين ايه بين الفتح والاماله. اما المحراب يعني لك وكل بخلف لابن ذكوان، كل اللي سبق غير ما يجر من المحراب فاعلم هذا الايه الحكم لتعمل به. خلاص كده انتهى باب الاماله، انتهى خلص كده باب الإمالة. بيبدي الآن هو إرشادات، قواعد عامة، قواعد عامة. منتبهين معي؟ يعني باب الإمالة وكل الكلمات اللي هي إيه انفردت، وده من بدءا من أول وحمزة منهم والكسائي بعده إلى قوله الإيه المحراب غير ما يجر من الإيه من المحراب انتهت. نغلق لتعمل. نعم نغلق. لا لا خلاص فاعلم لتعمله. ايوه ادلك عندها ما كده انتهت الترجمة دي. الآتي قواعد ينبه عليها القارئ. قال ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا. احنا عندنا لما نقف على الأبرار ولا إيه الحمار اي حاجة من هذه الاشياء الابرار، يبقى هنا انتفى سبب الايه الامالة اللي هو الايه الكسر، الكسر. طب نعمل ايه؟ هل الامالة نميل ولا ناخد بالعارض؟ ما هو قال لك ايه ولا يمنع الاسكان في الوقف حال كونه عارضا إمالة مال الكسر اللي سببه الايه اللي السبب الإمالة الكسرة، يبقى ايه لا يمنع. قال ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلة، زي بدينار وقفنا عليها. يبقى نقف ايه؟ بدينير. خلاص؟ طيب للأبرار خلاص ماشي. سحار بس وانت معي. يبقى ايه؟ ولا يمنع الايه؟ الاسكان في الوقت حال كونه عارضا إمالة، إمالة مال الكسر، إمالة ما سببه الايه؟ الكسر في الوصل ميلة. هذه قاعدة. ولكن الشيخ القاعدة هذه ده فيما سبق ولا يمنع الاسكان اذ هو عارض إمالة فالأبرار والنار أبقى. بس هناك على مش إمالة في الوقت عارضا إمالة، ده كان في باب الإدغام اللي هي ايه؟ الأبرار ربنا، الأبرير ربنا. ما هتقول لي دلوقتي راح سبب الإمالة دي كان باب الايه؟ في باب الإدغام، في باب الإدغام، في باب الايه؟ في باب الإدغام. لما أدغمنا الراء التي لأجلها الإمالة في ما بعدها يبقى خلاص موجب الإمالة انتهى. طب نعمل ايه؟ قال لك لا ما يمنعش برضه. خلاص يبقى نقرأ ايه؟ الأبرير ربنا معي. اما هنا الوقف في حالة الوقف على الكلمة ذاتها، ولا يمنع الاسكان في الوقف عارضا إمالة مال الايه؟ للكسر في الوقف الاخراس. خلاص. ثم قال وقبل سكون قف بما في اصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلة. يفتح قوس لان دي قاعدة واحدة الى محصلة من اول وقبل سكون قف. ولقد اتينا موسى الكتاب في حالة الوصل في إمالة، لان خلاص ما عنديش الالف، الالف اللي هي ايه؟ المنقلب عن ياء راحت لاجل الايه؟ التقاء الساكنين. ولقد اهو الامثله اللي ايه؟ بيقول ايه؟ موسى الهدى. خلاص موسى الهدى. ولقد اتينا موسى الهدى، موسى الهدى او اتينا موسى الكتاب ماشي. موسى الهدى يبقى قال لك ايه؟ وقبل سكون قف. اذا وقف تقف بقى تجيب لكل واحد على اصله مين اللي له الإمالة ومن الذي له. إذا وقفت على إيه؟ على الحرف المماد. وقبل سكون قف بما في أصولهم. الأصول اللي هي إيه؟ من أول وحمزة، وحمزة منهم والكسائي بعده. وصلت خلاص الإيه؟ انتهى. كموسى الهدى عيسى ابن مريم. ما احنا لو وقفنا على عيسى يبقى إيه؟ عيسى. طب لو وصلناها عيسى ابن عيسى ابن، خلاص مفيش، حذفت الالف اللي هي بتاعت ايه؟ وقلنا عيسى دي ممكن تمشي على على على نوعين في اسباب الإمالة. لو فنينا عيسى وعيسى هو ايه؟ عيسيان. عيسيان ولا عيسوان؟ عيسيان. موسى وموسى. خلاص. طيب وكمان خدها على وزن ايه؟ فعل وفعل وفعل. موسى على وزن ايه؟ فعلة. وعيسى على وزن فعلة. وخلاص ده هو اللي بيسموه ايه؟ الشبيه المشبه بالمشبه بالايه؟ بألفات التأنيث اللي هي ايه؟ وكيف أدب فعلة. خلاص. ثم قال عيسى بن مريم والقرى التي. اذا وقفنا على القرى بقت ايه؟ القري. ده دي من ذوات الايه؟ اصبحت من ذوات الايه؟ من ذوات الراء. من ذوات الراء ده هيدخل ايه؟ عدد كبير من الايه؟ العلماء اللي هو ايه؟ اللي هي معاك ايه؟ وما بعد راء شاع حكما. خلاص هيبقى عندك حمزه والكساء. اذا وقفنا عليها القرى هيبقى ايه؟ القري. طب اذا وصلنا يبقى مفيش اماله. الالف ايه؟ الالف حذفت. خلاص. كالقرى التي، القرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلة. طبعا الامثلة الشيخ بيجيبها من الايه؟ من القرآن. الامثلة الموجودة هو الى الان لم يستدل بشيء من غير القرآن الا اوهل هي اللي استدل بها أصلا إيه اللي زي إيه اؤتمنا، فهو لم يسعفه النظم ما استقرش معاه البيت إلا أن يأتي بدليل خارج الإيه خارج دي. طيب القرى التي طبعا اللي هي في سورة إيه في سورة سبأ في سورة سبأ وذكر الدار اللي هي إنا أخلصناهم بخالصة طيب ألف إيه هنا بيقول وذو الرأي لاحظوا معايا وذو الرأي فيه الخلف في الوصل يجتلى الياء لمن الياء للسوسي ذرة صاحبة الراء فيها الخلاف هيبقى الخلاف دائر بين ايه الفتح والإمالة. بين الفتح والإمالة لان هي ذوات الراء للإمام للإمام أبي عمرو أبي عمرو ما احنا ده دور ايه ده المثال هنا للسوسي الرمز هنا للسوسي خلاص هو بيقول وذو الرأي فيه الخلف في الوصل يجتلى طيب موسى الهدى ذات راء طيب عيسى ابن ذات راء طيب القرى التي ذات راء يبقى ممكن نقرأ للسوسي القرى التي وتقرأ ايه القرى التي وفيها صعوبة القرى التي حتى هنا الايه العلماء قال السخاوي رحمة الله عليه في الوجه إمالة يعني صعب الإمالة عند ذكر الدار ذكر الدار فيها صعوبة ان انت تنزل ان اساسا الإمالة ما هو الا ترقيق خلاص علم الدين السخاوي قال الوجه ذلك انه بقي ما قبل الألف احنا عصانا لما وقفنا كده قلنا القرى ميلنا ايه هو القرى دي اسم ولا فعل اسم طب ازاي نعرف ان الألف الأخيرة دي منقلبة عن واو او منقلبة عن ياء نعمل ايه تثنية الايه ما هو مش ألف الأول وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل والفعل ترده ايه الى نفسك والايه والاسم تثنيه خلاص قال انه بقي ما قبل الالف ممالا دليلا عليها حجه ولكن القراءه ايه الروايه سنه ما لا دخل لايه للراي والاجتهاد فيها ثم قال رحمه الله عليه وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا طبعا هناك عند محصلة اغلب قاعدة وانتهي اللي معانا دي قاعدة أخرى اللي هي من أول وقد فخموا لغاية آخر الباب اللي هما البيتين دول خلاص خذوا بالكم افتكروا كده في البداية قلنا ما قاله العلماء إني التفخيم يطلق على الايه والترقيق يطلق على الايه على الإمالة خلاص يطلق على الايه على الإمالة قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب اجمع اشملا وجاب الأمثلة مسما مولا تترا عند من متبين معي هذه التنوين ده في حالة الايه في حالة الوصل الى اجل مسمى خلاص في حالة الوصل تنوين مفيش فيه امالة طب في حالة الوقف بنقب بالايه بالالف مسمى فهو هنا المشكلة هل دي الالف اللي هي اصلها تنوين دي تمال عند الوقف ام لا تمال هو بيقول خدوا بالكم الشطرة الاولى من هذا البيت تدي ثلاث احكام وصلها كويس كده وقد فخموا التنوين وقفا تدي حكمين اقصد معذرة وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا يبقى فخموا منهم من قال بالتفخيم مسمى ومنهم من قال بالايه بالترقيق مسمى اللي هي الإمالة طيب قال وتفخيمهم في النصب أجمع أشمولة. هذه الوجه الايه الثالث يبقى عندنا في تفصيل. خذوا بالكم من العلماء من قال التفخيم في الأنواع الثلاثة. ما احنا عندنا وردت الأنواع الثلاثة هنشوفها الآن اللي هو غزا وتترا ده يعتبر منصوب ومسمى فيها الايه لانه بيقول لك ايه مسمى ومولا رفعه مع جره يعني مسمى ومولا يوم لا يغني مولا عن مولا ها هو ايه فيهم واحدة ايه انتبهوا معايا يوم لا يغني مولا مولا دي هتبقى ايه طب والتاني عن ايه عن مولا ولذلك هو الشيخ بيقول ايه مسمى وردت النوعين اللي هي ايه ثم قضى اجلا واجل مسمى طب وايه ولولا لكان لزاما واجل ايه متفقين يعني وردت مسمى مرفوعه ومجروره ومولا مرفوعه ومجروره منتبهين معي وغزا وتطرا هي تعتبر ايه منصوب معي طيب هو بيقول ايه من العلماء من قال بالتفخيم قولا واحدا ناخدها منين تصحوا اللي قدام وقد فخموا التنوين وقفا طب ومنهم من قال بالايه بالترقيق في الانواع الثلاثة ناخدها منين ورققوا طب ومنهم من قال بالتفخيم في المنصوب والايه والترقيق في الايه في المرفوع والمجرور هناخدها منين وتفخيمهم في النصب اجمع اشملا متفقين معي اعيد الكلام مره اخرى وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا ناخد منها حكمين الحكم الاول ان كل العلماء اتفقوا على الايه او اتفقوا على تفخيم الثلاثه المرفوع والمجرور والمنصوب اتفقوا على التفخيم طب ورققوا يبقى اتفقوا على الايه الترتيب طيب التفصيل بقى وتفخيمهم في النصب اجمع اشملا قال لك ايه البعض قال لا نفسه المنصوب يفخم والايه خلاص هنا الامام ابن الجزري رحمه الله عليه قال ولم اعلم احدا من ائمه القراءه ذهب الى هذا القول اللي هو القول بالتفخيم القول بالايه بالتفخيم الى هذا القول ولا قال به ولا اشار اليه في كلامه ولا اعلمه في كتاب من كتب القراءات وانما هو مذهب نحوي لا ادائي دعا اليه القياس قال لك ده مذهب ايه نحوي مش ادائي يعني لم ينقل ايه لم ينقل الينا هو موجود عند ائمه قياسا على ان دي الف التنوين تحذف او ايه او لا تحذف علم الدين السخاوي له كلام تلميذ الامام الشاطبي قال فاما من امال الجميع فحجته ان الالف التي سقطت وصلا لاجل التنوين ثبتت وقفا لزواله وليست الالف الثانيه عنده هي المبدله من التنوين في جميع الاحوال عالم الدين السخاوي يقول حجة من ايه من فخم نظر للايه للالف دي ان ده ايه ده الالف دي في حاله الوصل بتحذف يعني دي مش الف ايه دي الف تنوين الكلام الثاني وليست الالف الثانيه عنده هي الايه المبدله من التنوين في جميع الاحوال وانما هي الاصليه خلاص ثم قال وحجه خلي بالكم لا لا أخطأ الكلام السابق حجة من إيه من أمان حجة من أمان طيب حجة من فتح حجة من فتح قال وحجة من فتح الجميع أن اللي فاتت كان حجة من أمال الجميع، بس طبعا أنا بكتب بخط رفيع قدام مني كده كويس أنا شايفه يعني وأنا في هذه السن خلاص. قال وحجة من فتح الجميع أن هذه الألف عنده هي المبدلة من الإيه من التنوين في جميع الإيه في جميع الأحوال خلاص. ثم انتقل وحجة من فرق خلى الإيه الإمالة تكون في الإيه في المرفوع والمجرور والفتح يكون في المنصوب. قال وحجة من فرق أن الألف في حالتي الرفع والجر هي لام الفعل هي لام الفعل، وفي النصب هي المبدلة من الإيه من التنوين. مش احنا عندنا المنون بيبقى ايه بيبقى بيسموها الالف المبدلة من الايه من التنوين، كما يكون ذلك في الصحيح وهو مذهب سيدوي. يعني اذا المسألة ايه المسألة فيها خلاف. ثم ذكر الامثلة الشيخ مسمى ومولا رفعه مع جره، يعني هو بيقول لك مسمى وردت مرفوعة ومجرورة، ومولا وردت مرفوعة ومجرورة خلاص. مسمى ومولا رفعه مع جره، ومنصوبه غزا وتترا. ما هي غزة دي اللي هي في سورة ايه في سورة آل عمران خلاص. او كانوا الله على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا. والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.